فإن اعتذر من أنكر عليه يقبل ولا يتمادى. أيوة، أحيانا تكون الغيرة سببها حالة نفسية ويكون أيضا لحاجة نفسه، يعني أنا كيف يفعل هذا وأنا كذا، لذلك هذه يعني أثرها ضعيف. ولذلك لما قال منها ما يحبه الله ومنها ما يبغضه الله، يعني غيرة يحبها وغيرة يبغضها، لما يكون ما في ريبة لا محل للغيرة، لكن لما يكون في ريبة لا شك أنه لازم يتحقق، ثم بعد ذلك يظهر ما هو عليه. نعم، وهذا هو السبب. لذلك بعض الناس يغار في غير محل الغيرة، هذا وسواس، يعني قد يسوق إلى الوسواس أو قد يكون أقرب إلى الحالة النفسية منه إلى الحالة الإيمانية. يعني الإنسان يمتثل شرع الله سبحانه وتعالى في كل أمره. نعم، هات. قال رحمه الله تعالى: ولما جمع الله سبحانه صفات الكمال كلها كان أحق بالمدح من كل أحد، ولا يبلغ أحد أن يمدحه كما ينبغي له، بل هو كما مدح نفسه وأثنى على نفسه. فالغيور قد وافق ربه سبحانه في صفة من صفاته، ومن وافق الله في صفة من صفاته قادته تلك الصفة إليه بزمامها وأدخلته على ربه وأدنته منه وقربته من رحمته وصيرته محبوبا له. فإنه سبحانه رحيم يحب الرحماء، كريم يحب الكرماء، عليم يحب العلماء، قوي يحب المؤمن القوي، وهو أحب إليه من المؤمن الضعيف، حيي يحب أهل الحياء، جميل يحب أهل الجمال، وتر يحب الوتر. قال: ولو لم يكن في الذنوب والمعاصي إلا أنها توجب لصاحبها ضد هذه الصفات وتمنعه من الاتصاف بها لكفى بها عقوبة. قال رحمه الله تعالى: فإن الخطرة تنقلب وسوسة، والوسوسة تصير إرادة، استنافية، يعني إلا إذا كنت عطفت على اللي سبق. ماشي، هو هذا. أنا قبل شيء قال جهز فيها، أقول أعطفها ولا خليها استنافية. يلا جات، يلا خير بصحت. نعم، قالوا لا تخطئ نحوي. نعم، لولا الحذف والتقدير لتعلمت النحو الحمير. قال: فإن الخطرة تنقلب وسوسة، والوسوسة تصير إرادة، والإرادة تقوى فتصير عزيمة، ثم تصير فعلا، ثم تصير صفة لازمة وهيئة ثابتة راسخة، وحينئذ يعتذر الخروج منها. يتعذر صلى الله عليك. وحينئذ يتعذر الخروج منها كما يتعذر عليه الخروج من صفاته القائمة به. نعم، لأنه الإنسان إذا ترك الخطرات هذه يعني مشكلة، إذا لم يدفعها فتتكرر تصبح وسوسة. شوف كيف تتدرج بالإنسان، هذه الطبيعة. فوسوس له الشيطان، جاءت الوسوسة، ثم صارت فكرة، ثم صارت فعلا فيما بعد. نعم، هات. قال رحمه الله تعالى: والمقصود أنه كلما اشتدت ملابسته للذنوب أخرجت من قلبه الغيرة على نفسه وأهله وعموم الناس، وقد تضعف في القلب جدا حتى لا يستقبح بعد ذلك القبيح لا من نفسه ولا من غيره، وإذا وصل إلى هذا الحد فقد دخل في باب الهلاك. هو هذا أشكال، لأن كثر الإمساس يبلد الإحساس. كثر الإنسان يعني كثر الملابسة مشكل. الإنسان كلما لابس كثيرا استروح. نعم، وهذا الذي يخشى عليه من كثرة الملابسة أن يصبح الفعل هينا والقبيح يعني تذهب قباحته شيئا فشيئا، لأنه ينسل هذا كما ينسل الثوب خيطا خيطا. نعم، هات. قال: وكثير من هؤلاء لا يقتصر على عدم الاستقباح، بل يحسن الفواحش والظلم لغيره ويزينه له ويدعوه إليه ويحثه عليه ويسعى له في تحصيله. ولهذا كان الديوث أخبث خلق الله، والجنة حرام عليه، وكذلك محلل الظلم والبغي لغيره ومزينه له. فانظر ما الذي حملت عليه قلة الغيرة. وهذا يدلك على أن أصل الدين الغيرة، ومن لا غيرة له لا دين له. فالغيرة تحمي القلب فتحمي له الجوارح فتدفع السوء والفحشاء، وعدم الغيرة تميت القلب فتموت الجوارح، فلا يبقى عندها دفع البتة. يعني مثل هذا حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. كيف يستحلون؟ يعني من كثرة الملابسة يصبح كأنها حلال، هذا حال، أو يطلبون حلها بشدة الهوى والشهوة، وهكذا، لأنه مع الملابسة الشديدة تصبح لا أثر لها. لذلك حينما بين النبي صلى الله عليه وسلم حال المؤمن والمنافق، وبين حال المؤمن وحال المنافق في الذنوب، هذا رأى كأنها جبل تريد أن تسقط عليه، والثاني كأنها ذبابة يعني وقعت عليه، فقال هكذا من شدة إيش؟ هذا من شدة خوفه وحرصه ونقائه، وذاك من عدم مبالاته، وهذا الذي يخشى عليه. لذلك ليش النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أربع من كنا فيه كان منافقا؟ لأنه يخشى عليه من هذا التعود الاستحلال، والاستحلال يخرجه. نعم، هات. قال: ومثل الغيرة في القلب مثل القوة التي تدفع المرض وتقاومه، فإذا ذهبت القوة وجد الداء المحل قابلا، ولم يجد دافعا فتمكن فكان الهلاك. ومثلها مثل صياص الجاموس التي تدفع بها عن نفسه وولده، فإذا كسر طمع فيه عدوه. نعم، القرون يعني هذه حماية له، شيك مقياس، لو كان لو تكسرت لا. ولذلك يوم القيامة يقتص من الشاه القرنال الشاة القرعة، استقوت عليها. نعم، وهذا باب يعني لا بد من الحماية. لذلك النوافل، الرواتب، الفرائض، كل واحدة تحمل التي قبلها، وهكذا. نعم، هات. قال رحمه الله تعالى: فصل. من عقوباتها ذهاب الحياء الذي هو مادة حياة القلب، وهو أصل كل خير، وذهابه ذهاب الخير أجمعه. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحياء خير كله. وقال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال: وفيه تفسيران، أحدهما أنه على التهديد والوعيد، والمعنى: من لم يستحي فإنه يصنع ما شاء من القبائح، إذ الحامل على تركها الحياء، فإذا لم يكن هناك حياء يردعه عن القبائح فإنه يواقعها. وهذا تفسير أبي عبيد. يعني يردع أو يزع. هات. قال والثاني أن الفعل إذا لم تستحي منه من الله فافعله، وإنما الذي ينبغي تركه هو ما يستحيى منه من الله،

وهذا من مغالطة النفس، فإن عظمة الله تعالى وجلاله في قلب العبد تقتضي تعظيم حرماته، وتعظيم حرماته يحول بينه وبين الذنوب، والمتجرئون على معاصيه ما قدروا الله حق قدره، وكيف يقدره حق قدره أو يعظمه أو يكبره ويرجو وقاره ويجله من يهون عليه أمره ونهيه؟ هذا من أمحل المحال وأبين الباطل. سبحان الله. لذلك قالوا يعني ما مضى شيء إلا وقد عوتبنا، عاتبنا الله، ما لكم لا ترجون لله وقارا. نعم. قال: وكفى بالمعاصي عقوبة أن يضمحل من قلبه تعظيم الله جل جلاله وتعظيم حرماته ويهون عليه حقه. ومن بعض عقوبة هذا أن يرفع الله عز وجل مهابته من قلوب الخلق ويهون عليهم ويستخفون به كما هان عليه أمره واستخف به. فعلى قدر محبة العبد لله يحبه الناس، وعلى قدر خوفه من الله يخافه الخلق، وعلى قدر تعظيمه لله وحرماته يعظم الناس حرماته. وكيف هذا يعني التزام جنس العمل. تجد بعض الناس له هذه المهابة للتعظيم، وهذا أشكال يعني إنه اللي ما يعني المنهمك في لذاته وغير المشتغل يعني بما يعني تعظيم ربي سبحانه وتعالى، يعني هذا مسكين يعني ليست له هذه المنزلة. نعم. ولذلك يعني الرتبة العالية أو ما يفتح على العبد إلا من التعظيم. لما قالوا مالك ليس كثير العبادة، يعني ما يذكر عنه هذا. طب شو المكانة التي حصل عليها؟ يعني لما هذا؟ بحثوا في سر ما جعل الله لمالك من رتبة عند العباد، قالوا التعظيم، كان معظما للرب معظما للنبي صلى الله عليه وسلم وأمره. فلذلك شوفوا الرتبة، غيره يعني ممكن أكثر عبادة وأكثر، لكن المسألة وين مقتضي؟ وين تعظيم؟ لذلك ما في مثل التعظيم حتى العلم. لذلك قال من قال ولو أن أهل العلم صانوه صانوا ولو إيش عظموه في النفوس لعظم، أي عظم العلم أهله الذين عظموه. بعضهم يقرأ لعظم، لا، العلم معظم، عظمته ولم تعظمه، لكن قال لعظم يعني أهله الذين عظموه، عظمهم. وهكذا في الأمر وهكذا في النهي. لذلك ما حصل من جرأة بعض العلماء الكبار في بعض المواقف، ما سببه؟ هو التعظيم. لما قال العز بن عبد السلام ما قال، قال نظرت إلى هيبة الله وعظمته فرأيت أمامك القط. قال ابن أبي ذئب قبله لما جاء أبو جعفر، أبو جعفر سفاح وهو جالس في الروضة، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل فجاءت الشرط تقيم الناس، قم قم قم أمير المؤمنين، حتى وقف عنده إنما يقام لرب العالمين. قال أبو جعفر دعوه، فوالله إن كل شعرة في جسدي قد وقفت. وقف شعري، إنما يقام لرب العالمين. دعوه، شوف سببه تعظيم. لذلك إحنا هذا يعني الآن ينقصنا، إحنا نتكلم بلساننا بس، الحقيقة الله أعلم. فلذلك على قدر التعظيم، وأعظم شيء في باب التعظيم الفرائض. مسألة إيش؟ فرائض. أيوة، هاي مسألة يعني كثير من الناس يفرط فيها أحيانا. يعني ممكن تتنفل أنت كثيرا، لكن الفرض لا يعدله شيء مثل يعني هذا، لأنه من تعظيم الله. تعظيم إيش؟ الفرائض، لأنها من تعظيم الله سبحانه وتعالى. لذلك يعني الاحتناء بالفرائض أهم بكثير. ممكن تكون طول الليل تقوم ضيع الفجر، راحت عليك، شو استفدنا؟ كما ذكر لعمر أن فلان فقده في الفجر، وين؟ قال كان قائما. قال يعني هذا فيه ما قال، إن هذا لا ينبغي أن يحصل، لأنه أحب شيء للازم. يعني أن تنفق دينارا زكاة أحب إلى الله من 100,000 صدقة لما تتحرى على نفسك في الزكاة. ليش؟ لأنه هذا من تعظيم الله، لأنه الله افترض عليه، وذاك للنفس فيه حظ، لكن في الفرض ليس في النفس حظ، وليك تتكاسل عنه. هذه مسألة مهمة جدا في الحياة، يعني أن الإنسان حينما يعظم الأمر والنهي ويعظم أمر الله عز وجل وخص الفرض، فهذا شيء لا ينبغي أن يضيع علينا يعني في باب العبادة. وهذا يعني كان يفهمه العباد من قبل، كانوا يفهمون هذا، كيف أن الله سبحانه وتعالى يعني أحب شيء إليه هو تعظيم أمره، ما أمر به، ولا يعظم العمل عند الله تعالى، ولا يكون صاحبه محسنا إذا رأى عمله. لكن الفرد كيف ترى أنك أنت جئت بشيء جديد؟ لا، أنت فرد. ذلك يعني في الفروض ما في حظوظ للنفوس. النفوس ليس لها حظ كبير في الفرض، وين حظها؟ في غيره. ولذلك تجد يهون عليها ما ليس بواجب، وما هو واجب يصعب عليه. انظر إلى حياتنا العملية، الطالب لو عليه واجبات تلاقيه ثقيل عليه جدا، بروح بكره هيك خارجي كثير زي ما بده. ليش؟ لأنه فيه له حظ نفس. بينما هو الواجب صعب، كل الواجبات صعبة، وغيرها ليس كذلك، وهكذا. نعم، وذلك تعظيم أصل عظيم، تعظيم أصل عظيم يرفع الإنسان. نعم، كل الدين مبناه على التعظيم، الأمر والنهي. نعم، وعلى تقدر تعظيم لله وحرماته يعظم الناس حرماته، نسأل الله يعني أن يوفقنا للفهم. هات شيخنا، بعض المشايخ أحضروا له ورقة ليوقعها، فأخذ القلم وفتح له غطى القلم فوقع، ثم أخذ الغطى ليغلق القلم، فأذن المؤذن فوضع القلم والغطى، ما رضي، فقال ليش سويت هيك يعني؟ قال لا نحب أن نفعل بعد الأذان شيئا. جيد، بس يكون هذا يعني أمر دائم إن شاء الله. نعم، لذلك ليش قالوا مثلا إجابة المؤذن؟ لأن هذا بفوت من التعظيم، لأن الدعوة التام. حتى كان يقول بعض أهل العلم يقول يخشى على المتكلم في حال الأذان من سوء الخاتم، لأنه في تعظيم. وهذا ليس المقصود الأذان وحده، لا، كل شيء فيه يراد فيه تعظيم لا بد منه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكيف ينتهك عبد حرمات الله ويطمع ولا ينتهك الناس حرماته؟ أم كيف يهون عليه حق الله ولا يهونه الله على الناس؟ أم كيف يستخف بمعاصي الله ولا يستخف به الخلق؟ وقد أشار سبحانه إلى هذا في كتابه عند ذكر عقوبات الذنوب، وأنه أركس أربابها بما كسبوا وغطى على قلوبهم فطبع عليها بذنوبهم، وأنه نسيهم كما نسوه، وأهانهم كما أهانوا دينه، وضيعهم كما ضيعوا أمره. ولهذا قال تعالى في آية سجود المخلوقات له: ومن يهن الله فما له من مكرم. فلما هان عليهم السجود له واستخفوا به ولم يفعلوه أهانهم الله، فلم يكن لهم من مكرم بعد أن أهانهم الله. ومن ذا يكرم من أهانه الله أو يهين من أكرمه الله؟ نعم. الآن شو هنا نستفيد؟ ليش اللي نستفيده هنا؟ نستفيد أنه الله سبحانه وتعالى يجازي بحسب الأعمال، طيب لما يجازي بحسب الأعمال، وخاصة الآن هناك عبادات عبادات، العبادات مثلا كل مقاصدها إيش؟ كل العبادات مقاصدها نفع العباد وتعود عليهم في مصالحهم. الله سبحانه وتعالى غني عن العباد وعبادته: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم وأوفيكم إياها، إن عمل صالحا فلنفسه. أيوة. وذلك من امتنان الله على عبادي أن أمرهم ونهاهم وكلفهم، فنهاية التكليف لمن قام بحقه هو التشريف. وذلك: لله النعمة والمنة وله الحمد في الأولى والآخرة. شوف، يعني اللي استجاب لأمر الله هذا لله عليه منة في توفيقه للاستجابة. واضح؟ نعم. أيوة. ولك من تنكب الأمر ولم يقم بما كلف به كان مستحقا للطرد والعقوبة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا هذا، والقرآن بيّن لنا هذا، يعني كل ما يردي ويبعد عن الله بيّنه، كل ما يقرب إلى الله بيّنه. طيب الآن لله الحجة البالغة، ولو شاء لهداكم أجمعين. أيوة. إذا معناه أن الله أكرم العبد بتوفيقه لطاعته. هذا التوفيق للطاعة يحتاج إلى شكر. وإذا لم ترى أن الله امتن عليك بتوفيقك للطاعة وأنعم عليك، فأنت مقصر في حقه، لأن العبد لا يفزع إلى الشكر وإلى الحمد إلا وقد رأى نعم. صح. نجيب مثال. شوف الآن لو أن أحد الملوك كلف واحدا بشيء ترك اللي بجنبه ما كلف، تلاقي ذاك يشوف في نفسه إيش نقص، واللي كلف كيف شوف؟ صحيح، كأن منحه منحة. شفته؟ طيب كيف الله سبحانه وتعالى جل في علاه يكلفك وتعرض؟ الناس مش منتبهين لهذا، مش منتبهين، منتبهين التكليف. لا، تكليف فيه نهايته إيش؟ تشريف. لكن لابد أن نفهم أن الله عز وجل يعني حينما كلف العباد بالأمر والنهي ووفقهم للامتثال فله عليهم المنة، وله عليهم يعني المنة العظيمة. ولذا هذه يعني لله سبحانه وتعالى منة عظيمة. طيب السجود هذا أيضا نعمة. شوف حينما أمر الملائكة بالسجود لآدم امتنع مين؟ إبليس. شوف هذا امتنع، شوف حصل لمن سجد لآدم، هو سجود تحية، فكيف بمن يمتنع عن السجود لله؟ يعني كيف؟ ما أدى. وإذا قال ومن يهن الله فما له من مكرم. وأعظم الإهانة والمهانة أن يكون في النار والعياذ بالله. شوف المؤمن بتعب في الدنيا صحيح، لكن يا سلام، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة إيش؟ من فضله. من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها. إذن فلولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. إذن هذا ما تشوفون والله أنت والله شايف حالك وكذا، لا لا، لولا محض فضل الله ما كان لنا شيء. لا، لولا فضل الله علينا نقدر نحضر هذا الدرس؟ لا، في ناس أكثر منا فراغا وجوز كذا وواء، بس خلاص هذا رحمة من الله. ولذلك كان السلف من شدة عنايتهم بالمراقبة لما يفعلون يعرفون إيش هذه الأمور. يقول إنه أنا والله تركت هذا بذنب، فاتني كذا بذنب، وهكذا، لأنه عنده شيء يعرف شو الغلط. لكن لما الثوب الأبيض بين فيه أي وسخ، لكن الثوب الملطخ مش أحبر، ثوب المشحمجي ما بين فيه شيء. إحنا شو ثوابنا مشحم مشحم يعني، الله يلطف بينا. هات. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن عقوباتها أنها تستدعي نسيان الله لعبده وتركه وتخليته بينه وبين نفسه وشيطانه، وهذا أهلك الهلاك الذي لا يرجى منه نجاة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فأمر بتقواه ونهى أن يتشبه عباده المؤمنون بمن نسيه بترك تقواه، وأخبر أنه عقاب من ترك التقوى بأن أنساه نفسه. أي عقب عقب عندي عقاب صلى الله عليك. لا، لما يقولوا أخبر أن عقاب بصير، أما أنه عقب صلى الله عليك. وأخبر أنه عاقب من ترك التقوى بأن أنساه نفسه، أي أنساه مصالحها وما ينجيها من عذابه وما يوجب لها الحياة الأبدية وكمال لذتها وسرورها ونعيمها، فأنساه ذلك كله جزاء لما نسيه من عظمته وخوفه والقيام بأمره.

عن بعض السابقين قالوا في أحاديث الوعيد مثل هذه أمروها كما جاءت، بمعنى أنه نمر على غيرها إلا أنه يبقى أصل الإيمان، يعني لا يخرج من ملة. كان ذهب منه الكثير، وهذا إشكال، يعني قالوا لأجل أن هذه ما نقول ذهب كماله، فهذا كماله يعني حتى الطائع يذهب عليه كماله، ولذلك تفسيره بهذا أولى لبقاء الوعيد وقوته. نعم هات. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن فاته رفقة المؤمنين وحسن دفاع الله عنهم فإن الله يدافع عن الذين آمنوا، فاته كل خير رتبه الله في كتابه على الإيمان، وهو نحو 100 خصلة، كل خصلة منها خير من الدنيا وما فيها، فمنها الأجر العظيم. قال تعالى: وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ومنها الدفع عنهم شرور الدنيا والآخرة. قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ومنها استغفار الملائكة وحملة العرش لهم. قال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ومنها موالاة الله لهم ولا يذل من والاه الله. قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا. ومنها أمره ملائكته بتثبيتهم. قال تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. ومنها أن لهم الدرجات عند ربهم والمغفرة والرزق الكريم. قال تعالى: لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ومنها العزة. قال الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. ومنها معية الله لأهل الإيمان. قال تعالى: وأن الله مع المؤمنين. ومنها الرفعة في الدنيا والآخرة. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ومنها إعطاؤهم كفلين من رحمته، وإعطاؤهم نورا يمشون به، ومغفرة ذنوبهم. ومنها الود الذي يجعله الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، آمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، الله غفور رحيم. نعم هات. أنا مو مكتوب الدليل عندي، يعني استدركه المحقق موجود. نعم نعم، لأنه استحضره. نعم صحيح. نعم. الله عليك. قال كما هو. نعم. الله عليك. قال: ومنها الود الذي يجعله الله سبحانه لهم، وهو أنه يحبهم ويحببهم إلى ملائكته وأنبيائه وعباده الصالحين. ومنها أمانه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود. نعم. هات. قال: ومنها أنهم المنعم عليه. قال: ومنهم أمانهم من الخوف يوم يشتد الخوف. قال تعالى: فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومنها أنهم المنعم عليهم الذين أمرنا أن نسأله أن يهدينا إلى صراطهم في كل يوم وليلة 17 مرة. ومنها الفاتحة، يعني اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه. نعم هات. من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نعم. قال: ومنها أن القرآن إنما هو هدى لهم وشفاء. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. والمقصود أن الإيمان سبب جالب لكل خير، وكل خير في الدنيا والآخرة فسببه الإيمان، وكل شيء خليها خلها مرفوعة. ها أيوة أحسن. وكل خير في الدنيا والآخرة فسببه الإيمان، وكل شر في الدنيا والآخرة فسببه عدم الإيمان. فكيف قال: فكيف يهون على العبد أن يرتكب شيئا يخرجه عن دائرة الإيمان ويحول بينه وبينه، ولكن لا يخرج من دائرة عموم المسلمين. فإن استمر على الذنوب وأصر عليها خيف عليه أن يرين على قلبه فيخرجه عن الإسلام بالكلية، ومنها هنا اشتد خوف السلف كما قال بعضهم أنتم تخافون الذنوب وأنا أخاف الكفر. نعم إيش يعني المعصية قيد الكفر؟ أيوة هو ما خاف الذنوب لأنه في جنب الله ما بتخوف، ها هو يخاف أن يبتلى بانقلاب حاله خاصة عند وفاته. نعم يعني بقول أنا بخاف على هذا، ولذلك كان كثير من السابقين يكثرون من ذكر الشهادة لأجل التثبيت، يعني أو ذكر لا إله إلا الله، وأفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الحمد الحمد، وأفضل الدعاء الحمد لله، لأن يكثرون من هذا. نعم هذا هو، ولذلك هذا خوفهم، لأن الذنوب يعني نهاية أمر الذنوب أنها تطهر أو تغفر أو تطهر ثم إلى الجنة، أما الكفر فلا، هذا خوفه. واضح؟ نعم نعم، لأن ذاك ليس له يعني كفارة وإنما عقوبة الخلود. نعم هذا، وهذا سبب يعني الملاحظة، يعني أن الناس يلحظون ويدققون على أنفسهم. متى يدقق الإنسان؟ حينما يعني أنا أقول يعني مع كل عبادته، مين اللي بخاف؟ المجد ولا المهمل في الدراسة؟ أكثر واحد بخاف المجد ولا المهمل؟ المجد. المجد. قال الله جل وعلا الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أيوة هذا هو. فذلك كلما صح القلب وكانت فيه حياة أكبر كان فيه خوف وقلق أكثر. نعم هات. قال رحمه الله تعالى فصل: ومن عقوباتها أنها تضعف سير القلب إلى الله والدار الآخرة أو تعوقه أو توقفه وتقطعه عن السير فلا تدعه يخطو إلى الله خطوة، هذا إن لم ترده عن وجهه إلى ورائه، فالذنب يحجب الواصل ويقطع السائر وينكس الطالب، فالقلب إنما يسير إلى الله بقوته، فإذا مرض بالذنوب ضعفت تلك القوة التي تسيره، فإن زالت بالكلية انقطع عن الله انقطاعا يصعب تداركه، والله المستعان. نعم يعني إذا اشتغال بهذه الذنوب أو باللذات العاجلة يمنع عن المقامات العالية، درجات، معارف، كشفات إلى غير ذلك، وهذا فعلا يعني يضعف. نعم، ولذلك كانوا يرون العباد وأهل الجد والاجتهاد كانوا يرون أن كل طاعات الخلق في جنب جلال الله عز وجل تقصير، ويرون أن كل شكرهم في جنب نعمه وآلائه قصور. ولذلك يعني قد ما يعمل، هذا اللي كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا، ويقول الملائكة: ما عبدناك حق عبادتك. لما يعلمون من عظيم حق الله سبحانه وتعالى. احنا من ضعفنا الواحد يعني صلي، نعمل له أي طاعة يسيرة، شوف حال أنه خلاص يعني الأمور أمني، هاي المشكلة. الله يعفو عنا. هات. قال رحمه الله تعالى فالذنب إما أن يميت القلب أو يمرضه مرضا مخوفا أو يضعف قوته، ولا بد حتى ينتهي ضعفه إلى الأشياء الثمانية التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. ضلع وضلعوا الدين وغلبة الرجال، وكل اثنين منها قرينان، فالهم والحزن قرينان، فإن المكروه الوارد على القلب إن كان من أمر مستقبل يتوقعه أحدث الهم، وإن كان من أمر ماض قد وقع أحدث الحزن، والعجز والكسل قرينان، فإن تخلف العبد عن أسباب الخير والفلاح إن كان لعدم قدرته فهو العجز، وإن كان لعدم إرادته فهو الكسل، والجبن والبخل قرينان، فإن عدم النفع منه إن كان ببدنه فهو الجبن، وإن كان بماله فهو البخل، وضلع الدين وقهر الرجال قرينان، فإن استعلاء الغير عليه إن كان بحق فهو من ضلع الدين، وإن كان بباطل فهو من قهر الرجال. قال: والمقصود أن الذنوب من أقوى الأسباب الجالبة لهذه الأشياء الثمانية، كما أنها من أقوى الأسباب الجالبة لجهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ومن أقوى الأسباب الجالبة لزوال نعم الله وتحول عافيته وفجأة نقمته وجميع سخطه. فجاءتي أحسن، فجأة وفجأة هذا نسأل الله يرحمه. طيب نفتح باب للسؤال ولا الأمر إليك، الله يحفظك. يعني هاتوا شيخ هات أسئلة نفتح مجال. سل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك دكتور؟ مسلمك. الله يحفظك ويبارك فيك وجزاك خير. وياك. ذكرت فيما ذكر ابن القيم عليه رحمة الله أن العبد يخرج بالذنوب من مرتبة الإحسان وقد يتجاوز بعد ذلك ويخرج أيضا مرتبة الإيمان. هل يعني أن العبد إذا تاب قد يعود إلى المرتبة التي كان فيها أم لا يعود إليها أبدا؟ لا يعود إذا تاب وأحسن. نعم. يشترط لعودته إلى نفس المرتبة الإكثار في العمل دكتور ولا؟ يشترط الإحسان، والإحسان إما يعني هو في تجويد العمل. نعم. أمر قلبي قال أنت عبد الله كأنك تراه إلا أن تكون تراه فإن نراك. إحسان إتقان، يعني إتقان أي عمل يعمله مع التعظيم يرده. نعم. الله يسلمك. في فيما ذكرت أيضا لما ذكرت أن العبد لا يغتر بعمله. يعني في أمر لو نوهت عليه ونبهت عليه، وهو أيضا لا يرى له فضلا على صاحب معصية. لو تذكر لنا شيء يعني عن هذا الموضوع. يعني الإنسان يعني لا يرى، ليش لا يرى؟ لأنه يرى أن ما فعله إنما هو محض توفيق الله له وإقدار الله له عليه، وذاك مبتلى فلا يعير حتى لا يبتلى، وإنما يحمد الله على ما وفقه. واضح؟ ولا يرى أنه أفضل من غيره. ليش؟ إيش الكبر؟ ما الكبر؟ أجاب بالنفس أو... لا، الكبر أن ترى تطلع من الدار شايف حالك أحسن من غيرك. إيه لا، هاي مشكلة. هسه لو الناس بيطلعوا من بيوتهم وشايفين حالهم زي بعض يستطيلوا على بعض؟ لا. زي بعض يقول لك كذا كذا، يعني هيك مشكلة. يعني هي المشكلة شو التواضع؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم على الكبر بطر الحق غمط الناس، احتقار الناس أو رد الحق لأنه أعجى من فلان. والله هذا من وين؟ من عبات فلان بدي شيء. زي ما بقول بعض الناس أشياء كلمات خطيرة جدا. يعني قال لو أنه الكذا بدها تيجي من وراء ما بدي شيء الجنة. لا، هذا صحيح، هذا كلام ما بصير. لذلك تقبله. شوف النبي صلى الله عليه وسلم علمنا لما قال لأبي هريرة أتعلم من أسيرك البارحة لما قالوا صدقك وهو كذوب؟ اللي قالوا هون صدق مع أنه هو إيش كذاب. ما قالوا لأنه كذوب ما نقبل ما هو حق. شوف هذا ليعلمنا نظر قلاء اللي قالوا صدق خلاص بقبله. ها أيوة إحنا عندنا مشكلة في هذا، تدخل نفوسنا في أشياء كثيرة جدا بتخرب علينا. لذلك لما تعز عليه كثير تخرب عليه كثير. إنما كان شوف لما قال أبو ذر يا ابن السوداء وقال له إنك امرؤ فيك جاهلية، ركب راسه ولا راح؟ قال له ادعس يلا خلينا اتواضع وصير أنا آدمي أرجع، مش مستعد أنا أضيع ديني لأعز نفسي، لا بضيع نفسي لأعز ديني. واضح؟ يعني هذه إشكالية كثير من الناس. نعم. طيب دكتور، هذا هذه يعني هذا الموضوع ينزل تحت حديث المتألي على الله الذي قال لصاحبه والله لا يغفر الله لك؟ لا لك أقسم أقسم صار متحكم. من أنت؟ يعني يعني ذاك الرجل الصالح فرته عبادته بنفسه حتى رأى على صاحبه وأنه هذا مسرف في المعاصي وقال له دعني وربي. لو قال له الله يغفر لك يصلحك ماشي، لكن وين؟ قال له أنت لا بس تصلحش. لا هذه إشكالية كثير من الناس. تألي على الله كيف؟ قال له والله لا أغفر الله لك. من أنت حتى تحكم؟ ولذلك لا تحكم على أحد في آخرة بشيء إلا كذا. ولذلك بعض الناس يطلقون ألسنتهم في غيرهم بأشياء كثيرة يعني كذا وكذا. لو كان كافر أصل يا هون، لكن هذا مسلم أو مؤمن عنده تقصير الله يصلحه. لا تدري ما الذي بينه وبين ربه. إنما ذكرت هذه الحالة لأجل أن نتأدب مع الله. يعني ما تتحكم أنت لو تيجي على واحد كبير وكذا وتقول له والله ما راح يسوي لك إياه، يقول له لا بتغصب عنه بتسوي هيك دقر مثلا. لكن تأتي وتتكلم بين يدي الله، ها شوف لا تقدموا بين يدي الله إيش رسول الله، ما بصير تقدم. كيف؟ من أنت هكذا؟ نعم شيخنا سأل يسأل يقول حذ ذنوب من صحائف الأعمال بالتوبة. نعم سأل على الرسائل يقول هل تمحى الذنوب من صحائف الأعمال بالتوبة؟ حسب، وإحنا بندعو الله عز وجل يعني نستغفر لنغطيها ونسأله العفو لمحو أثرها. ليش لما قال لعائشة ادعي بالعفو أم أنك عفو تحب العفو فاعف عني؟ ها لأن العفو محو أثر الذنب، الاستغفار يعني تغطي عليه خلاص راح تغط. العفو محو أثره راح كله. نسأل الله العفو والعافية. آمين. نعم. التوبة إذا اجتمعت مع الاستغفار يعني العزم على عدم الفعل، ولك الاستغفار لما مضى والتوبة لما يستقبل. واضح؟ نعم. طيب دكتور أنا أثقلت عليك يعني، لكن هذا آخر سؤال. نصيحة دكتور لمن يرى في قلة يرى له فضلا على الناس كثرة عبادته وقلة عبادة الناس، يعني مثلا ينظر إلى صلاة الناس فيجد أن صلاتهم ليست بتلك الصلاة، ثم ينظر إلى صلاته فيجد أنه أحسن الصلاة وأداها وأعطاها حقها فرأى بذلك له فضلا على الناس، فكيف يعني هاي مشكلة هاي كارثة. كيف يعني ينبغي أن تزيده الصلاة شكرا لله على أن أنعم عليه ووفقه لما هو فيه، وأن يدعو للناس أن يوفقهم لما وفقهم له. هون بنقطع عنه إيش هذا الباب من داد مدهاي، لأنه إذا رأى هنا إشكال. إنما يعلم أنه لولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم، ما وفقه لمثل هذا إلا الله، فلعله أن يسلب، لأنه ليس من ذاته، في شيء من ذاتك. صحيح. ما في شيء من ذات الإنسان يعني. وهكذا لك يعني الإمام اللي كان معه ابنه في الليل وفي ناس نايمين، يقول شوف هذول كلهم نايمين، قال يا بني لو سكت كان أحسن، لو كنت معهم أحوان أهوى من مقام. يعني ليش شايف حالك على إيش؟ ما بصير. لا نعم ما زالت هذا ما يسلمكم. هذا الشيخ سالم. السلام عليكم دكتور. سلام دكتور، الله يجزيك خير. ذكرت أو نعلم جميعا بعد أن الله عز وجل لا ينتفع بقربة عباده ولا تضره معصيهم. نعم. وذكرت أن جميع قربات العباد يعني لا تكون مساوية لإنعام الله عز وجل على عباده، فهي يعني كلها تقصير. الآن دكتور، ألا يكون علم العبد أنه لن يؤدي شكر ربه مهما عمل باعثا على اليأس بالنسبة إليه، يعني لشعوره أنه لا قيمة لعمله؟ لا لا، هن لأنه بالعكس إذا صار عنده هذا هو صار دخل على الطريق الصحيح، مش أنه يدخل إلى اليأس، يدخل إلى أنه يرى أنه ما فعل قصر، بس ليش يدخل على اليأس؟ دكتور أقصد اليأس معناته دخل على الشيطان. دكتور أقصد أنه يعني يرى عمله لا يقدم ولا يؤخر فيشعر أنه لا هنا إذا خطأ. هذا الأصل يزداد. خطأ، هذا خطأ خطير. يعني من ذلك استوى من أطاع من عصى، وهذه مشكلة. فالله لا يساوي بين من عصى ومن أطاع. واضح؟ نعم. معناته هذا من سوء ظنه بربه، لأن اليأس لا يأتي من حسن الظن، حسن الظن من العمل وإتباع العمل مع الرجاء. لكن إذا يعمل مع سوء الظن عند ذلك يحصل اليأس. نعم الله يجزيك الخير. صار في سؤال في الرسائل يقول هل الطاعة أفضل أم ترك المعصية؟ يعني الأفضل فعل الواجب أم ترك المنهي، وأيهما أولى؟ لا شك أن شوف هذه المسألة خلافية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أمرتكم به ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. الإمام القيم له كلام طويل في الفوائد يرجع له الواحد، لكن في الأصل يقولوا الامتثال طبعا مقدم من جهة. المنهي ليش قال فاجتنبوا؟ لأنه ترك، والترك أخف من الفعل. ده. واضح؟ ده. أيوة هذا واحد. الثاني قالوا أنه ممكن يمتثل كثير من الناس ولا يترك الذنوب والمعاصي إلا صديق، يعني أدخلوا باب الترك في باب الورع. واضح؟ في باب الأمر لا شك أنه في الأصل الأمر أعظم، الامتثال الأمر، لكن من يجعل أنه هذا وهذا؟ فهذا يعني يمتثل ويجتهد في الترك، فقالوا ولا يترك. ها ليش؟ يعني كما قال بعضهم قال لأن أدعى يعني دانقا من حرام أحب لي من أن أتصدق 100,000. ليش؟ لأنه دل هذا على الورع، وذاك قد يفعله هو وغيره من يعني ليس الورع. فصارت يعني الأمر هنا وهنا. في الأوامر في الفرائض لا شك أنه فعل الفرائض أولى مقدم الأوامر. لذلك لم يكفر الإنسان بارتكاب المنهي بقدر ما يكفر مثلا ترك المأمور. هذا اللي عظم الأمر. نعم دكتور، يعني نستطيع أن نقول أن مثلا الطاعات أفضل سبيل لترك المعاصي، يعني يزال الطاعات. لا شك، لا شك. نعم الله يجزاك خير. دكتور الله يسلمك، عندي سؤالين. هات سؤالين. الله يسلمك. يقولون أن الذنوب تزيل كمال الإيمان، وأن الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لغيره، يعني كمال الإيمان. وأن الحديث 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، كمان هذول يعني اللي هو زوال كمال الإيمان. طب دكتور أصلا يعني ما في إنسان كامل الإيمان؟ لا هذا التفسير إيش بقصده ليس دقيقا. عرفت دكتور ما المقصود بكمال الإيمان؟ هسه في كمال واجب في كمال غير واجب، واضح؟ كمال الواجب غير كمال غير الواجب مستحب. هسه فعل الأوامر الواجبة واجب، كمال الإيمان واجب، فعل المستحب من المستحب، واضح؟ أيوة نعم. هذا هون هسه لما بنقول لا، الأحاديث اللي فيها النفي وفيها كذا وليس منا وكذا، ما قلنا إحنا نفي الكمال فقط، قلنا تجرى على الظاهر مع بقاء الأصل ليبقى الوعيد على قوته، لأنه لو فسرناه بالكمال خاص المستحب فهذا ما يعرى منه أحد إلا الكمل كالأنبياء والرسل، واضح؟ طيب نعم نعم دكتور. السؤال الثاني. السؤال الثاني، هل أثر الذنب يعني هو شيء غير المغفرة؟ يعني بيقول إنه آدم عليه السلام لما تاب الله تاب عليه، لكن أثر الذنب ظله، فالله سبحانه وتعالى عاقب وأنزله للأرض، فهل يعني الإنسان ممكن الله يتوب عليه بس إنه أثر الذنب يظل؟ لا، في آثار وفي آثار تذهب وفي آثار تبقى، يعني وهذا ترتب عليها، لأنه حذره قال له لا يخرجك، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، صح؟ نعم. طيب هذا مقصود، هذا أثى، هذا ذنب محذر منه سيترتب عليه كذا وكذا، حصل وحصلت التوبة، بس قال له خلاص تبني عليك، بس روح اطلع برا. ليش؟ عشان يعطيه، يعني هذا ما حصل لآدم في الجنة، هي هل هي الجنة كذا، يعني على كل حال مسألة خلافية، ما حصل لآدم لأجل أن يأخذ المنهج معه في استخلافه. يعني الله جعله خليفة عشان يعطيه المنهج، شوف كيف الذنب سوى فيك، وشوف كيف عدوك هذا اللي أجى نصحك وقسم أقسم لك كيف سوى فيك، فنزل وهكذا. نعم دكتور. دكتور يعني هل ممكن أن الإنسان يتوب والله يتوب عليه ويعاقبه على الذنب اللي الله تاب عليه فيه؟ لا لا لا، بس ما دام تاب ما بعاقبه، بس هون هذا العقوبة للأصل، لكن التوبة قبلت، صح؟ قبل الله منه توبته، لكن رتب قدرا. هسه في أمور أقدار مرتبة على أسباب، حصل السبب ولا ما حصل، فوقع المقدور، صح؟ أيوه. طيب لما وقع المقدور فزع إلى ربي في التوبة، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكنا من الخاسرين. هسه هون شو قصدهم، الجنة ولا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكنا من الخاسرين؟ شو طلبوا؟ المغفرة والرحمة، صح؟ صحيح. وحصلت ولا ما حصلت؟ حصلت خلاص. أيوه. دكتور دكتور بس آخر سؤال، حكينا إنه المغفرة هي ستر الذنب، يعني هل إنه الله يستر الذنب بس ما يعني ما يمتوبه؟ مدام ستره لا يعاقب، لا يعاقب عليه ولا يعذب عليه. أيوة نعم. ولذلك نقول كما سترها في الدنيا نسأل الله يغفرها في الآخر كمان تكون يعني. آمين. جزاك الله خير دكتورنا. الله يسلمك. قلنا عليك نعرف، لكن آخر سؤال. الله يجزاك خير. تفضل. هذا السؤال من الرسائل، يقول هل يمكن الاستدلال بقصة إبليس وآدم في القول أن ترك المأمور كترك إبليس للسجود أعظم عند الله من فعل المنهي عنه كأكل آدم؟ لا شك. أنا السؤال هذا لكم والله صدق. لا يعني. بس هو إبليس ترك المأمور من جهة ورد الأمر على الآمر مباشر وكفر. نعم. يعني دكتور ترك المأمور أعظم من فعل المنهي عنه؟ لا شك. نعم الله يجزاك خير. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خير دكتورنا. الله يعافيكم. الشيخ والمشايخ جميعا الله يرفع قدرك وإياك ويملأ قدرك إن شاء الله. الله يسلمك. يلا السلام. تمام. الله مع السلامة.